ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن نرى أن الرجل إذا دعا لأخيه أو لأهله أو لولده أو لصاحبه ربنا يهديك، تجده يستشعر أن ذلك مسبة، حتى أنه يقول له: أنت تراني معفرط، أنت تراني متنطط. وما يدري المسكين أن أعظم ما يدعو به عبد لعبد ومسلم لمسلم ومؤمن لمؤمن وأخ لأخيه هو هذه الدعوة، هي دعاء الله يهديك. وهذا لأننا أشد ما نفتقر به، نفتقر إليه فيما يتعلق بأمر ديننا وأمر فوزنا، هو الهداية. فمن المعلوم المتقرر أن أعظم ما أنعم الله به على عباده نعمة الهداية، التي بها يكون العبد مسلما ويكون مؤمنا، ويكون إذا ارتقى محسنا. وأسخط السخط وأغضب الغضب مما يبتلي به الله عبدا الضلال، لأنه به يكون الزيغ، وبه يكون البعد، وبه يكون الكفر والشرك والابتداع، وكل ما يبعد عن دين الله عز وجل. فأنعم نعمة هي الهداية، هي الهدى والنور. وأسخط سخط هو الضلال، هو الضلال. فكون الله يهدي عبده فذلك من عظيم إنعامه عليه، وكون الله يضل عبده فهذا من عظيم سخطه عليه. إن كثيرا من الناس ينظرون إلى الأمر في مسار دنياهم ليس بهذا الوزان، ولكن بوزان أن من أعطي من الدنيا كثير فقد أنعم عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ومعناها أن الإكرام هنا في الآية ليس التكريم، فقد تكرم اللئيم، قد تكرم اللئيم، قد يدخل دارك من تكرهه، ولكن لأنك كريم أو لك حكمة قد تكرمه، لكن لا تقال قد كرمته، ولكن تقول قد أكرمته. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، مش كرمه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو التكريم. أما كون الله يكرم أحدا من الدنيا أن يوسع له في رزق الدنيا فيقول ربي أكرما، أنا مكرم ولي مكان عند ربي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق وجعله فقير محتاج، قليل العدة والعتاد، قليل المال في الناس، فيقول ربي أهانا. فيجيب الله على هذه المفاهيم، مفهوم الكرامة بالدنيا والإهانة بقلتها، يقول كلا، يعني هذا المفهوم مفهوم خاطئ، لأنه لم يكن أحد قليل في الدنيا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أحد كريم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الكرامة في وسع الدنيا لاعتبر محمد صلى الله عليه وسلم غير مكرم، لأنه مات وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، الحلبة، كسرة خبز، ليس هناك ما هو مخزون من الطعام والشراب، وليس هناك ما يعني ثلاجات فيها من الطعام والشراب، وليس هناك خزينة أموال، بل مات وهو ودرعه مديون مرهون عند يهودي في 7 دراهم أتى بطعام بها، رهن درعه استدان، مات وهو مديون بهذه 7 دراهم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان قليل الوسع في الدنيا. ولكن ليس هناك أكرم وأوسع مكانة في الآخرة منه صلى الله عليه وسلم، حتى يتفهم الناس أن الكرامة في الهداية وأن الإهانة في الضلال، أن الكرامة في الهداية والإمداد منها، وأن الإهانة في الضلال والحرمان من الهداية. هذا أمر ينبغي أن نتفهمه. ولذلك إذا كنا منصفين سنعلم علم اليقين أن قلوبنا خريبة، تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى إصلاح فيما يتعلق بأمر الهداية. بمعنى هناك من يكره الهداية، وإذا قلت له الله يهديك ظن أن ذلك سبة، وهناك من يتمنى الهداية ويلح على الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. وإذا نظرت فيما كتبه الله على المسلمين من أمر الصلوات لوجدت أنه افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، مجموع ركعاتها 17 ركعة، وأوجب عليهم وجوبا شديدا، وجوبا حتميا، أن يقرأوا في كل ركعة من ركعات الصلاة الفاتحة. وهذه الفاتحة ليس فيها بعد التحميد والتمجيد والاعتراف بما له من أسماء وصفات إلا مطلب واحد، جعل هذا المطلب بين يدي القربان وبين يدي التوسل بتحميده وتمجيده وذكر أسمائه وصفاته. فأنت تقول الحمد لله رب العالمين، تحميد وتمجيد، الرحمن الرحيم، ذكر ما له من أسماء وصفات، واختار منها الرحمن الرحيم، ولم يقل القاهر المتين، حتى يستشعر العبد أنه رحمته قريبة فيلتمسوها ويحسنوا الظن بربهم وتهدأ نفوسهم أمام ذنوبهم بأنه رحمن رحيم. مالك يوم الدين، إثبات الملك، الملك ليس في الأرض فقط، بل الملك يوم لا ملك إلا ملكه، يوم الدين الذي فيه الثواب والعقاب، الذي ليس لأحد فيه شفيع إلا بإذنه، الذي ليس فيه أخ ولا صاحب ولا ولد كما في الدنيا. إياك نعبد وإياك نستعين، إقرار. ثم بعد ذلك كله اهدنا، طلب الوحيد، مفيش اطعمنا، مع أن أمل الناس اطعم، الغلاء يجنن الناس، قلة الأكل تجنن الناس، قلة الهداية ولا حاجة ولا شيء، عد قلبي ولا تعد رغيفي. هداية ايه يعني؟ احنا هناكل صلاة؟ هناكل هداية؟ هناكل إيمان؟ عايزين نأكل ونأكل العيال. فصار الدرهم والدينار شأنه أعظم من الهداية في القلوب. لكن انظر الى انه علمك انك 17 مرة على الاقل، تزداد هذه 17 مرة اذا اضفت اليها ما تتنفل به اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الفجر مرتين، وقبل الظهر 4 مرات، واثنان بعده، وقبل العصر 4 ان شئت، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، ثم 3 على الاقل او 1. اذا تزداد الاعداد، وانت في كل مرة من هذه المرات بعددها تقول اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لان اشد ما تفتقر به اليه هو الهداية. طب ما احنا بنفتقر للطعام، ما احنا بنفتقر للشراب، ما احنا بنفتقر للدواء مع المرض، ما احنا بنفتقر للولد اذا تزوجنا، لكن كل هذه الحاجات وكل هذه الافتقارات لا تساوي شيء بجوار الهداية والضلال. فإن هداك الله وكنت أفقر الناس فأنت أغناهم، وإن هداك الله وكنت أعجز الناس فأنت أقواهم، وإن هداك الله وكنت أمرض الناس فأنت أشفاهم. لماذا؟ لأنك في سبيل السعادة، فإن كنت مهتد فأنت إلى طريق الجنة. وإن أضلك الله وكان معك الدنيا وما فيها فأنت أوكس الخلق، فأنت أوكس الخلق. وإن أضلك الله وكنت ذو عافية، صحة زي الحديد على قول العامة، فأنت أضعافهم وأمراضهم. لأن السلامة في الهداية وعدمها في الضلال. لكن ربينا على أن الهداية لا قيمة لها، لا بتأكل عيش ولا بترفع مبنى ولا بتشتري أرض، الهداية ما، ولكن الجنيه بيجيب. فعظمت حتى صرنا أو صار كثير منا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، وصار عبد للدنيا، وصارت الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، وصرنا لا نخاف إلا على الدنيا. حتى أولادنا إذا فكرنا في صلاحهم لا نفكر في صلاحهم من جهة الهداية، بل نفكر في صلاحهم من جهة ما تركنا لهم. عايزين نعمل بيت للعيال، نأمن مستقبلهم، عايزين نسيب قرشين للعيال، هنسيبهم شحتين، إلى غير ذلك. عمر بن عبد العزيز كان له 11 ولدا، فلما حضرته الوفاة قالوا يا أمير المؤمنين أوصي لولدك، فقال والله إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أبالي في أي واد هلكوا، فما كنت لأعين غير الصالحين. والله عز وجل لما أمرنا في خصف أمر الأولاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليحوشوا درهمين أو يحوشوا 2000 أو 200، إنما قال ماذا؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا إله إلا الله، يقيمهم على الهداية. من علم ولده أسباب الهداية وجعله من المهتدين فقد تركه غنيا، ومن ترك مالا لفاسق يفسق بها فقد ضل. المهم هو أن نعلم من خلال ذلك الكلام الهام أن حقيقة الغنى في الهداية، وأن حقيقة الفقر في الضلال. حقيقة الغنى في الهداية وحقيقة الفقر في الضلال. وأن العبد أفضل تجارة له مع ربه الاهتداء، أي تلمس أسباب الهداية، تلمس أسباب الهداية. ونحن ينبغي أن نتفق على أن مجتمعنا وأن واقعنا وأن جهلنا بديننا وأن تربص أعدائنا بنا وأن تشويه ديننا وأن وصف المسلمين بالإرهابيين وأن دعاة السوء وعلماء السوء ودعاة الطواغيت وأن كثيرا من المنتسبين إلى الدين من المنافقين، ممن يطعنون باسم الدين في الكتاب والسنة، وممن ينكرون ثوابت الدين، بل ينكرون بل يستهزئون به، بل يعلموننا بالمقلوب حتى تمجل الطواغيت ويدنى شأن الله ورسوله وكتابه. هذا واقع مؤلم، هذا واقع يقتنص فيه دينك، هذا واقع تسلب فيه ماهيتك، هذا واقع يحضك على الضلال ويجعلك تلتمس أسباب الضلال من الشهوات ومن الشبهات ومن الغرور بالدنيا ومن الغفلة عن حق رب العالمين ومن الغفلة عن تعلم الدين وعن طلب معرفة ما ينبغي أن تهتدي به أو تسير في مسار ودأب المؤمنين، فإن ذلك من أعظم الغفلات، من أعظم الغفلات. بل أضف إلى ذلك أننا في كثير من الأحيان قد نتعلم ولو القليل، وقد نعلم من أمر ديننا ولو الفتات، ومع ذلك لا نعمل به ولا نهتم به ولا ننظر له على أنه ثروتنا ورأس مالنا وقيمة كرامتنا. إنك لن تكرم إلا بدينك، وسيكون قدر تكريمك على قدر دينك. فإن كان دينك رقيق قليل فتكون تكريمك قليل، تبقى رقم مليار في التكريم. وإن كان دينك عظيم، ولذلك أكرم الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان ملياردير. أبدا. لأنه كان عنده من العقارات والأراضي والأموال. أبدا. ده كان ينام على الحصير، ده كان ينام على الأرض، ده كان ينام على جوالي شوال أعزك الله. إذن ما الذي كرمه؟ ما الذي رفعه؟ ورفعنا لك ذكرك وإنك لعلى خلق عظيم، مكانة في الجنة لا تنبغي إلا لأحد من عظمها هو له صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بدينه. لما علم الصحابة وأمرهم قال أنا أتقاكم لله، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. هذه هي الكرامة. أنت لابد أن تسأل رصيدك كم في الكرامة، رصيدك كم في الهداية. هتقول لي أنا محوش 2000 وعامل جمعية 10,000، رصيدك كم في الهداية؟ لابد أن تفهم ذلك. ولن تعطى إلا إذا تعاطيت ما أعطيت، لن تعطى إلا إذا تعاطيت ما أعطيت. يعني لما يكون في واحد بيوزع أكل للجعانين اللي يأكلوه، وانت عمال تاخد معاك وتحوش، لن يعطيك ثانية لأنك لم تأكل ما في يدك. فإذا أكلت ما في يدك أعطاك مرة ثانية لأنك أكلت. فإذا كان الله قد علمك شيئا ولم تهتم به ولم تراعيه فلن يعطيك بعد ذلك، لن يعطيك. انظر إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول ما قصر بنا في علم ما لم نعلم إلا تقصيرنا في العمل بما علمنا. ما قصر بنا في أن نعلم ما جهلنا إلا تقصيرنا في العمل بما علمنا. ويقول أهل العلم أو أهل الحكمة، يقول من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم، من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. وهذه طريقة التجارة، طريقة التجارة. ولنضرب لذلك مثل حتى تعرف فضل الملك عز وجل وإنعامه على الخلق الذين يقدرون نعمه. نحن دائما عندما نأكل ونشرب يا ابني حافظ على النعمة. كان أبويا يقول لي لم النعمة، النعمة تلمك. وعاهد نفسه، عاهدت نفسي مع أولادي أن لا يلقوا بحبة الأرز. كل ما ينتفع به الأدمي من باب أن هذه نعمة طعام، لا تلقي بالطعام، لا تربي بما يؤكل. إن لم يعجبك أكله أنا، وتستحضر في ذلك شكر النعمة. هذا في نعمة الطعام والشراب والخبز والإدام، لا بأس لأن هذه نعمة. هل فكرت أن تشكر نعمة الهدى ونعمة الهداية التي إذا قيل لك هداك الله ربنا يهديك يتمعر وجهك وكأنه سبك؟ هل فكرت أن تشكر هذه النعمة التي أعظم نعمة؟ الطعام نعمة، نعم، والخبز نعمة، نعم، والشرب نعمة، نعم، والملبس نعمة، نعم، والدرهم والدينار نعمة تقوم به معايش الناس، نعم، لكنها لا تقارن ولا توازى، ما فيش بقياس ما بينها وبين نعمة الهدى. أنت لا ترى نعمة إلا نعمة الطعام والشراب والدرهم والدينار، أما نعمة الهداية ما بيفرقش معاك بتصلي ولا لا، ما بيفرقش معاك مراتك بتصلي ولا لا، ولا ابنك بيصلي ولا لا، ما يفرقش معاك عندك حمية على دينك ولا لا، بيسب الله والرسول والدين ويستهزأ بالقرآن وأنت تشرب السجاير وتنفخ وكأنك بتسمع نشرة أخبار وأنت لا تدري أن هذا معناه أنه يمس أغلى ما تملك ويمس أعظم نعمة أنعم بها عليك. فإن شكرتها زدت، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فمن اهتدى هداه الله، ومن أعرض أعرض عنه ربه. فإن أعرض عنك ربك فليس لك إلا سراديب الهلاك، سراديب الهلاك، مخدرات بقى وسجاير وزنا وفجور وغضب وسوء أهل وأولاد، تجد الغضب عليك في كل مسالكك لأنك أنعم عليك نعمة لا تدنيها نعمة ومع ذلك لم تشكرها، لم تشكرها. لابد أن تعلم. فإذا كان لك ولد وكان دائم الفشل في دراسته في عمله، فقال لك صاحبك جربه، جربه في أي مشروع كده ولو بمبلغ بسيط، لو أنك قلت له يا ولدي سأنعم عليك وأجربك وأعطيك فرصة عسى أن تصلح من نفسك في مشروع صغير، في مشروع صغير عليك أن تهتم به وتواليه وتشكره، فإذا أفسد في هذا المشروع وضيع باله هل يتصور أنك ستعطيه مرة ثانية؟ ستقول حد كده وكفاية، مع أنك عبد وهو عبد، ومع أنك أنت لست القاهر فوق عبادك، ومع أنك أنت لست القوي المتين، ومع أنك أنت لست الذي تنعم وتمنع وتعطي وتمنع، يعني عبد مثل، ولكن هذا يحجزك. ولله المثل الأعلى، إن من الله عليك بشيء من الهداية فلم تشكرها، إن رضي الله عنك بشيء من الهدى والنور فكفرت أو لم تشكره أو لم تعمل به أو لم تراعيه أو لم تنزله منزلته أو لم تعلم قدره، فإنه لن ينعم عليك، بل لعل ذلك يوجب إضلالك، لعل ذلك يوجب إضلالك. لماذا؟ لأنه القاعدة أن تفهم أن الهدى أمر، أن الهدى بهذا المعنى لا يملكه إلا الله. وهذا يجرنا إلى أن نعرف لفظ الهدى في القرآن جاء على جاء إبرازا لأربعة معان، أو إن شئت قل أربعة مراتب للهداية. فالهداية لا يملكها إلا الله، وقد يثبتها لبعض خلقه نوع منها. تعال انظر في القرآن فيما يتعلق بلفظ الهداية أو الهدى أو يهدي، تعال انظر، يقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ما معنى هذا هنا؟ هذا هنا معناها، هذا هنا معناها مش جعله يصلي أو جعله يصوم أو جعله مؤمنا، لا، هذه هداية كونية، هداية الخلق لما خلق له، ولذلك جاءت بعد الخلق. الذي خلق فسوى، خلق الطائر فسواه ذو منقار، لأنه خلقه من أجل أن يلتقط حب. وكل مخلوق هكذا، خلق الصبي الصغير ذو شفتين يستطيع التقاط ثدي أمه، فخلقه فسواه، فقدر أن يكون رضيعا فهداه للالتقام بغير تعليم. إذا أردت أن ترضع من ثدي زوجك ستؤلمها، بينما الطفل الصغير بلا تعليم وبلا معلم، ها، أسطى في التقام الثدي. من الذي علمه؟ هداه من خلقه. وكذلك يقول ربنا في مثل هذا المعنى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. فهذا النوع من الهداية هي الهداية الكونية، هداية الخلق لما خلق له، هداية كل ذكر مع اختلاف هيئته إلى إتيان أنثى مع اختلاف هيئتها دون معلم، دون معلم، دون معلم. كل ما في الكون من انتظام، من انتظام أن يكون المخلوق جعل لكذا، يهدى دون معلم. فهذه هداية فطرة، وهذه هداية تكوين، وهذه هداية خلق. وأما النوع الثاني من لفظ الهدى، كما جاء في قوله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بلام الجحود، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هل هداية الرسول إلى الصراط المستقيم هي هداية الخلق للاستقامة عليه والتوفيق في أن يستقيموا عليه؟ هل هداية ثمود الذين أخذهم الله بكفرهم وأرسل عليهم صاعقة العذاب الهون، هل هداهم أي آمنوا وأسلموا؟ لا، هداهم بمعنى علمهم، هداهم بمعنى علمهم. وهذه المرتبة الثانية وهي هداية الإرشاد والدلالة والتعليم. تنبه، هداية، يبقى إذن في هو لفظ هدى ولفظ هدى، وده معنى وده معنى. الأول هداية الخلق لما خلقوا له، والثاني هداية الإرشاد والتعليم والدلالة. وهذه جعل، ولذلك يقول لكل قوم هاد، تنبه، بمعنى أن كل قوم لهم داع يدعوهم يعلمهم طريق الحق، فإما يقبلوا وإما يعرضوا. فالمعلم والمرشد والداعي يسمى هادي، هادي أي معلم. وهذه هي كل رسول، ولذلك يقول الله: والله يدعو إلى دار السلام، يعني يهدي، يعني يعلم، يعني يرشد، يعني يقول لك هذا الحق. وهو ذلك يقول: فهديناه النجدين، أي أرشدناه، هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، تنبه. وأما اللفظ معنى الثالث من معاني الهداية في القرآن هي بيت القصيد، وهي ما يفتقر إليه، وهي أم النعم وأصل العطايا والفضل، وهو الأمر الذي يتفضل به الله على من شاء. وهذا هو أكثر لفظ الهدى في القرآن، أكثر لفظ الهدى في القرآن بكل تصريفاته، كما يقول تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة، والتي فيها أن هذا ممنوع عن الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي كل كفار كاذب كفار كل كاذب كفار، والله لا يهدي إلى غير الآيات الكثيرة التي فيها أنه لا يهدي الفاسقين ولا يهدي الكافرين ولا يهدي الظالمين. لا يهدي بمعنى لا يهديهم في خلقهم. كل مخلوق في الكون، كل الكون قد انتظم على الهداية الكونية، خلق فسوى وقدر فهدى. وكثير من والهداية الثانية ليست إلا للمكلفين. يبقى الهداية الأولى لكل الخلق، لكل الخلق، والهداية الثانية للمكلفين فقط، ليست للدواب ولا للحجر ولا للشجر، ولكن لمن يعبد. والله لم يخلق الكل للعبادة، أو خلق الكل للعبادة، منهم من جعل له تكليفا يختار منه، ومنهم من جبل على ذلك كالشمس والقمر والجبال. تنبه. إذن هذه الهداية الثانية هي للمكلفين. فأما ثمود فهديناهم والله يدعو إلى دار السلام، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا ده خاص بي وبك، للجن والإنس. والثالثة التي هي بيت القصيد هي إنعامه التي يعطيها لمن اهتدى، وهذا له عودة. وأما القسم الرابع من لفظ الهداية ومعنى الهداية في القرآن هو الهداية يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فاهدوهم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. انظر، قال فإيه؟ فاهدوهم. فهذا وفي طريق الجنة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم أي إلى الجنة ويصلح بالهم بأنهم لا ينشغلوا على ما كان له عليهم من حقوق، فإن الله سيقضيها عنهم حتى تستقر أمورهم وينصلح بالهم. فعندما قال تعالى سيهديهم الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم، هنا سيهديهم ليس لدهم قتلوا في سبيل الله، مش ضالين هيهديهم، إنما معنى سيهديهم أي سيقودهم إلى الجنة. فإما يهدى إلى النار العبد، نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الجنة، وإما يهدى إلى الجنة. هذه مراتب الهداية. المرتبة الأولى هي هداية الخلق لما خلق له ولما فيه مصالح معايشهم، من جعل العقل، من جعل العقل للعاقل، ومن جعل المنقار للطائر، ومن جعل إتيان الذكر لأنثى على اختلاف صورهم. وأما الهداية الثانية فهي هداية الدلالة والإرشاد والتعليم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت هاديا، بعثت معلما بعثت معلما ودليلا، وليس لي من الهداية شيء، وليس لي من الهداية شيء. وبعث إبليس مزينا مغويا وليس له من الضلالة شيء. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي، ولذلك قال له الله إنك لا، لا من نفية، لا دي لا النفية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب ما هو قال له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم بلام التوكيد. هذا نوع وهذا نوع. أنت قد هديت في الخلق، وأنت قد هديت في الدلالة، وعرفت من ربك الله واحد الأحد، من رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ما كتابك القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لماذا أنت هنا في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا تعليم وهذا إرشاد وهذه دلالة. إذا أنت هديت في خلقك، وأنت هديت تعليما وإرشادا. هل أنت هديت في قلبك؟ هل خلق الله التوفيق وإرادة البر والعزم على الخير في قلبك؟ وهذه الهداية تسمى هداية التوفيق، أن يوفق العبد لما يرضي ربه، فتجده مهتد في قوله، مهتد في رأيه، مهتد في عمله، مهتد كما أنت ترى الآخر في قوله ضال، وفي فعله ضال، وفي رأيه ضال، وأضحكة العالم. لابد أن تتفهم لماذا، ما الذي يجعل عبدا مهتد وما الذي يجعل عبدا ضال؟ عطاء الرب عز وجل، عطاء الرب عز وجل، عطاء الرب عز وجل. فقد عرفت مراتب الهداية، وعرفت أن بيت القصيد وأن جوهرة الهداية هي هداية التوفيق التي يفتقر إليها كل عبد، الذي يفتقر إليها كل عبد. إذن فكيف ننال هذه الهداية؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو أن لأحدكم جهازا دقيقا غالي الثمن نافع العمل ثم تلف، أو فسدت بعض وظائفه، أو لم يؤدي بكفاءة، لا شك أنه سيكون ذا قيمة عندك لغلاوة ثمنه وللحاجة إلى ما يؤديه ولعظم شأنه عندك، فستبحث بكل الطرق عن أسباب إصلاح ذلك الجهاز. لعلك ما توافق أحدا إلا وسألته: بتعرفش حد بيصلح كذا كذا؟ وهذا مسلك عاقل رشيد لا ينكر عليك فيه. أنت تملك جهازا، هذا الجهاز هو أعلى ما تملك، وهذا الجهاز إذا عمل بصواب، إذا عمل بدقة، إذا عمل عملا بغير تلف بغير فساد، فإنه سيكون أنفع شيء لك. وإذا فسد وعمل بتلف أو عمل على غير ما ينبغي، فإن ذلك سيكون أخسر شيء لك، ألا وهو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأنا والله العظيم أريد أن أسألك سؤالا لا تجاوبني أنا، بل بينك وبين ربك: متى نظرت إلى قلبك أنه أعظم جهاز تملكه، وبه تكون سعادتك، وبه تكون شقوتك بحسب عمله؟ فإن عمل على الصواب وبدقة فستكون من السعداء، صلح الجسد كله. وإن عمل هذا الجهاز على غير الصواب وبفساد سيفسد الجسد كله. متى استشعرت أن هذا أغلى ما عندك من الأجهزة وهو القلب؟ متى؟ هذا سؤال. السؤال الآخر: متى استشعرت أنه تالف وأنه يحتاج إلى صيانة وإلى إصلاح وإلى مراجعة؟ لأن القلوب يعتريها الفساد. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سجاير وأغاني وأفلام وغيبة ونميمة ومقالب ومكر وكيد بصاحبك ومراتك وابنك واخوك وقريبك، وفجور وظلم وتعدي وتعاود على الاسم والعدوان وقلة بر وترك الصلاة وفي أحسن الأحوال تؤخر، والزكوات كنعرف لها طريق، والبر والصدقات حتى مع فقرنا وقلة وجدنا لا نعرف لها طريق، وغير ذلك. ونظر إلى المحرمات وتعاون على المآسم وبرشام. وخذ بقى، يعني لو ظللنا نعد حالنا وواقعنا الذي يعلم كل منا في نفسه أو في الآخر، أنا لا أتكلم على أحد بعيني، أنا بتكلم على واقع، لابد أن نكون جادين واقعين واقعيين، نرى الأمر بحقيقته حتى لا نكون زعمة، نكون من أولي البصيرة الذين يرون الأمور على حقيقتها. ما الذي أدى بهذه المسالك المقلوبة؟ وما الذي جعل المجتمع أقرب للفساد منه إلى الصلاح؟ وما جعل الناس تأكل في بعضها البعض كما يأكل السمك الكبير في الصغير؟ وما جعل كبراءنا يحتقروننا ويعاملوننا كأننا صراصير؟ وما جعل وما جعل وما جعل فساد القلوب، فنضح الفساد على الألسنة ومنه على الأبدان. يعني سيقول قائل يعني انت ملاك؟ لا والله لست ملاك، وعندي من الفساد وعندي من السوء، ولكن أسأل الله أن يعينني على مداواة ذلك الفساد والسوء. لا يسلم أحد من نقصان الإيمان، ولا يسلم أحد من طوارئ الفساد على نفسه، ولا يسلم أحد من وارد الشيطان، ولكن هناك دواء. المذنبون لهم أدوية، لهم دواء الدفع بالتي هي أحسن، لهم دواء التوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. لهم دواء، أصحاب الذنوب لهم دواء، ادفع بالتي هي أحسن، يعني لهم دواء، أدع السيئة الحسنة تمحوها، لكن هو عاجز عن تعاطي الدواء، أو ما فيش دواء أصلا لأنه هو مش بيدور عليه، لا سأل عنه ولا اشتراه ولا بحث عن أسبابه. كذلك الهداية، كذلك الهدى والنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله، يهدي، انظر، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي. وأنت تتمنى أن تكون في المهتدين، لأنك إذ هديت نلت الرضا وسرت في مسائل الرضا. إذن هنا سؤال، كيف أنال تلك الهداية؟ لأنك إن نلت هداية التوفيق في الدنيا كنت يوم القيامة ممن يهدى إلى الجنة، وإن حرمتها في الدنيا كنت ممن يهدى إلى صراط الجحيم في الآخرة. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من الجحيم. تنبه عبد الله واختر لنفسك وكن ذو فهم، ولا تخاف على شيء قدر خوفك على دينك، دينك دينك، به تكون وبغيره لا تكون، لا تكون، ملكش أي تمن، ملكش. تبقى كثير الأموال وكثير السلطان، لكن في النهاية أنت حطب جهنم، أنت سمين لجهنم، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. إذن فرأس مالك دينك، دينك دينك، لحمك دمك، إن حلية كرامتك، حلية رأسك في الدنيا دينك، وكرامتك في الآخرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أغناكم. تدبر، داوي نفسك، راجع دينك، أنت في واقع يسرق فيه الدين بل يدمر، فتنبه، تنبه، نبهني الله وإياك وأفاقنا من غفلتنا. كيف السبيل؟ آية في كتاب الله، هناك شبيه لها كثير لكنها عمدة في هذا الباب، يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآية بسيطة، أنت تريد دواء، يقول لك الدواء ده العملية عايزة 50,000، هتعمل إيه؟ يقول لك أنا هشوف ده أنا هشتغل فاعل، ضمي ضمي مفيش أغلى من أمي، ده أنا هشتغل شغلتين وأروح وبيع وبيع الدولاب وبيع كل حاجة. إذن هو يريد أن يصل إلى أمر ما، ويرى أن الأمر ما ده هو ما هوش بالسهولة، فيعمل إيه؟ يجاهد. والذين جاهدوا أي بذلوا، والجهاد هو بذل الجهد، الجهاد هو بذل الجهد، وجهاد السيف منه، لكن المجاهدة أوسع. المجاهدة أنت لكي تحافظ على صلاة الفجر عايز مجاهدة، أنت لكي تترك الدخان والمرشام عايز مجاهدة، عايز بذل جهد مش دوس زرار. فعشان خاطر تجمع فلوس العملية لأمك وأمك غالية عندك هتعمل إيه؟ هتجاهد. طب دينك أغلى من أمك، دينك أغلى من أمك لأن أمك غلاوتها بعض دينك. يعني احنا بنحب اماتنا وابهاتنا ونقدهم فوق دماغنا ونبوس رجليهم، من الذي امرنا بذلك؟ الدستور ولا القانون؟ الله عز وجل. اذا هذا بعض دينك، يبقى مين الاعلى، الام ولا الدين؟ الدين هو الاعلى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اذا انت تريد الهداية يبقى لابد من تعلم الدين، لابد ان تسأل. انت جاهل اسأل، بس بشرط انك انت بتسأل من باب تقدير دينك وتقديسه، من باب الاهتمام، من باب الاهتمام. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فيبقى الواحد يعمل ازاي؟ عايز يصلي يسأل، عايز يتوضى يسأل، عايز يغتسل يسأل، عايز بر والدين يسأل، عايز ترك حرام يسأل، عايز فعل بر يسأل، عايز يعتمر يسأل، عايز. يا راجل يا راجل، ده الناس بتروح الحج وتجمع اموال على مدار 10 سنين ويجوعوا ويعملوا ويحوشوا، والاخر يروح الحج جاهل لا يعرف الاحكام، ما كلفش نفسه يسأل ويتعلمه ويقول والله انا رايح حج، انا عايز اعرف الحج ده، فهمني وعلمني الامر كذا وكذا. من باب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حتى تحج حجا مبرورا، لان فاقد الشيء لا يعطيه، وجاهد الأمر يعاديه. تنبه. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان اسم للقرآن، يعني بمعنى ماذا؟ يجعل لكم أمرا تفرقون به بين الحق والباطل، يرزقكم بصيرة مما أوتي مما نزل في كتابه. ان تؤمن يبقى بالتالي انت مطالب بتقوى، مطالب بمجاهدة، مطالب بالبحث، مطالب بعدم الترمخة في دين الله، مطالب بانك انت زي ما بتتضايق من نفسك انك انت معكش فلوس، زي ما بتتضايق من نفسك ان مع تعبان مش لاقي دواء، زي ما بتبقى كاره نفسك انك انت مش عارف تصرف على عيالك. لازم الاحاسيس دي تكون اضعافها اضعافها اضعافها فيما يتعلق بامر الدين. لابد أن نتنبه لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا في المهديين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وكلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم يا رب أنجي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أنجي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، كلنا ولهم، ولا تكن علينا ولا عليهم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين، وهون على أهل المخيمات، وهون على القرى المحاصرة، وفك بيت المقدس، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات،